حالة دخلنا في التسليم ما بعد ليس ولا يكون منصوبا أبدا وما بعد غيره وسوى مجرور أبدا لجميع الإضافة وأما نفسه غيره وسوى تكون على حسب المستثنى ولكن ما بعد غيره وسوى مجرور أبدا وليس ولا يكون منصوبا أبدا أخذت كلها وأما إلا وخلا وعدا وعسى وإلا ربما يكون منصوبا وربما يكون مجرورا وربما وربما شيعة فاسد يقول جاء القوم إلا كأدا وقمد النفس إلا بعدا قام القوم الاستغراقية كل قوم قاموا إلا زيدا سعد يعني ربه إلا سعد بالألف ولا بالياء بالألف بالألف بالألف أخذ ألف إلا سعد مذكر إلا سعد من عبادته قام القوم إلا سعد إلا سعد إذا جعلت على الاستغراقية هذه في استثناء متصل وقامت النسوة إلى جعد هذه كذلك النسوة على استغراقية ودخلت فيها جعد ثم أخرجتها بكونها إلا جعد وجعد وهند وما السبب من ذلك الأول للمذكر والسبب للمؤنث ولو مثل بمثالين الاول للمتصل والثاني للمنفصل كان احسن ولكن نجعل هنا قام القوم الا سعدا استثناء متصلا ونقول وقامت النسوه العهديه ولم تكن فيه جعد ثم قلنا الا جعد واصبح استثناء منفصل ليكون ممثلا للمتصل والمنفصل. ما جعل الاهليه هذه؟ الاهليه جعلت الاهليه ما دخل في جعد. هذه النسوه. هذه النسوه نعم. الاهليه. يكون يتمثل بمثالين. ما هو؟ وان يكون في نسوه بجعد او الهند بجعد بالاعرابي. إذا كان الكلام تاما موجبا ليس في نصب خلصنا وإن يكون فيما سوى الإجابة تقدم عليه النفي أو استفهام مع أن المستثنى منه مذكور تام منفي فأوله الإبدال في الإعراب يجوز فيه النصب والإبدال وإن يكون يجوز فيه النصب والإبدال من قال كذا وغيرها لئلا يمنع الأصل فأولي الإبدال في الإعراب ويستثنى سكت ويجوز فيه النصب والإبدال لو غير هذه المتن كان أحسن وإن يكن فيما سوى الإجابة وإن يكن فيما سوى الإجابة يجب فيه النسب والإبدال يجب فيه النسب والإبدال كان أحسن مرحبا وعلى كل حال فأعطيه الإبدال مع الاستثناء لا ما لا مع من الاستثناء فأعطيه الإبدال مع جواز الاستثناء ما تقول من إبدال من المستثناء منه تقول ما المفضل هذا مثال غير مطابق لأن المستثنى منه غير تام إن قلنا إن ما المفخر إذا قلنا شيء ما إذا جعلنا حرفا وأما إذا جعلنا ما استفهامية المفخر متجر مؤخر ما خبر مقدم هذا خارج عن كلام العرب وعلى كل هذا غير مطابق لأنه ما قام القوم إلا زيدا هو المطابق ما قام القوم إلا زيدا صيام تام لكنه منفي المراد ما كام الكون إلا زيد إلا زيدا وما رأيت الكون إلا زيدا إلا زيدا وما رأيت الكون إلا زيدا إلا زيدا إلا زيدا الأول على البدلية والثاني على الاستثناء وما رأيت الكون إلا زيدا إلا زيدا المعنى وما مررت بالكون إلا زيد إلا زيدا وهو لم يمثل الله بالسلام المفرغ هذا سلام الاستثناء المفرغ ما المفخر موجود إلا الكرم مبتدا ملك وخبر محذوف وهذا يقال له استثناء مفرغ هو ليس مقابلا لما ذكره أولا وإنما تكلم هو كلام تام إلا أنه منفي وهنا ليس الكلام تاما مع أنه مقدم عليه النفي نقول له استثناء مفرغ والاستثناء المفرغ على حسب العامل ربما يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا على حسب العامل ما كان إلا زيد وما رأيت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد على حسب العوامل يكون استثناء مفرغ ونحن ما كنا في الاستثناء المفرغ وإنما كنا نذكر في سلام تام غير موجب دخلت أيها تعرج فهل محل الأمر إلا الحرم كذلك وهل محل الأمر كان من الأول محل الأمر قال ان يكون مزيكا محل الامن وقال محل الامن الا العالم ما فيش الا العالم ما فيش ما راوا عند كل العرب ما يعرف وقال محل الامن موجود الا العالم هذا البيت مثال للسكن المفرغ وهو لم يكن استثناء مفرغا ومع ذلك ادخل في بيت واحد ولم يتكلم للكلام المنفي التام بمثال واحد ولا مثال واحد تقول ما جلكم الا زيدا تقول ما جلتم إلا زيدا ما جلتم إلا زيدا تقول ما جلتم إلا ما سلتم ما جلتم إلا زيدا وما رأيت وما رأيت الكوم إلا سعدا وما رأيت الكوم إلا سعدا وما رأيت الكوم إلا موافق للنسب تقول ما جلتهم إلا زيدا وما رأيت الكوم إلا سعدا هذا سنهم سنهم للكلام التام من فيه تقول ما جل ما جلتهم إلا زيدا جاء لغة فيه وما رأيت الكوم إلا سعدا هذا مثال لما قبله وأما سنهم فراغ وإن يكن مفرغا هذا هو المحل الامن الى هذا هو واصل وان تقول لا رب الا الله وهذا لم يمكن إبدال ما بعده لا رب موجود الله بأن لا تدخل على الموجب وإلا ما بعدها موجب، لا إنما تدخل على منكر منفي وإلا الله موجب معرف. إيش تفعل وإنت الله بالفرفع؟ لا فرفع فارفعه وقل لا إله إلا الله، لا رب إلا الله. ليه؟ أولا رب لا تدخل على المعرفة، وثانيا رب لا تدخل على الموجب، وإلا الله موجب بعد ما دخلت عليه إلا، لأن ما قبل إلا وقالوا لما بعد إلا. وإذا لا يجوز فيه إلا غفر، لا تقول إلا الله، ونحن نقول لا تقول، وإن تقول لا رب إلا الله، وإن تقول لا رب إلا الله فصار وجهك مجرى مجراها، وإن تقول لا رب إلا الله فانسب مجرى مجراها، فانسب وانسب مجرى مجراها. لا تقول إن الله يقول لفظ الجلالة، يقول كلمة الجلالة أصبح الله سمع كلام الله. شيء سلام بين العلماء في لا إله إلا الله ثمانية أعالم، وقد بلغ لا إله إلا الله في إعلامها ومعناها وفي وفي شيخ السنوسي ثمانية أبواب في لا إله إلا الله. لا ما تجدوها هنا. سنوسي فاجئت سنوسي حاشة الدسوكي عنده حاشة، ولكن الشرع المسلم ذا نفسه سمانة أبواب لإعرابها ولمعناها ولذكرها وللولي سمانة أبواب تصيرها لإعرابها كلمة واحدة. لماذا قلنا يا شيخ عند كل عبد إلا الله فانصبه هو المسلم ما جرم لها؟ لماذا تبين لنا؟ لماذا تغير؟ تغير أما بدل لأن ما بدل تقول فأولئك إبدال في الإعراب يقول وإن تقول لا رب إلا الله رب الفرفع وانفع ما جرى، لأن لا تدخل إلا على النجرة كرب وإله، وإلا الله معرفة وثانيا موجب، لأن لا تسلط عليه لا تسلط عليه، وإنما يكون مرفوعا على الإبدال من محل لا مع اسمها عند سبيل مبتدع، لا مع اسمها مبتدع عند سبيل إلا الله من محلها مرفوع، وعند غير سبيل لا مبنية عند الرسولين، وعند الكفرين لا معربة وصيغة التنوين للتخفيف. ولا إلا الله في محل لا في لفظها، وأما إذا قلنا في لفظها تتسلط لا على المعرفة ولا تدخل على المعرفة ولا تعمل فيه ولا تعمل في الموجب، وإنما تعمل في المنفي. وإذا جعلت بدلا لرب إلا الله كأنك سلطت لا على لفظ الجلالة ولا تدخل عليه، وإنما نحن نقول لا رب موجود إلا الله أداة الاستثناء ليكفي هذا على كلك. البدل تازمة الحمد لله، بدل تازمة ونقول إلا الله سلام تام منفي، والدعي أنه ليس تاما لأن خلق لا محدود، ويجب ان يكون استثناء مكرر، استثناء مكرر بحسب العامل وهنا لا يعمل، هذا مثلا وجد كلا استثناء مكرر يكون على عمله على حسب عمله، وهنا لو جعلناه على حسب العوامل تدخل لا على المعرفه وعلى المثبت وعلى غير الجائز. ولا الا الله بالرفي على محل لا واسمها بانه مبتدا عند كبره، أو معلّ لا تريد خلّ لا لأنه مبتدع فيه مذهب من العلماء. ما هذا؟ لا كنا لا التي كان العمل لا رب بنيت معلى وأما يعمل قال رب ليس لا رب لا رب هو للجار دارا وللجيران جيرانا للجار دارا وللجيران جيرانا لا حولني ولا قوتني وعمل ليس وعمل إمام لا يفتر حسب إذا ما قدر المستثنى فقول أنت اللي نراك منه وإذا قدم المستثنى على المستثنى منه لا يجوز فيه الإبداع فيجوز يجب النسب لأن المبدل لا يتقدم على المبدل منه وينسب إذا ما قدم المستثنى على المستثنى منه هل إلا العراق مغنى؟ هل إلا العراق مغنى؟ أما اليوم كان مغنى اليوم هل إلا العراق مغنى؟ هل إلا العراق مغنى؟ فنى سبحان الله هل إلا العراق مغنى؟ أي مكان السوق؟ أي مكان للعيش؟ ما في كان من أول عراق وعرب وعراق وعجم كانت جنة أما اليوم أصبحت مفنى وبها أسس النحو في كوفة والبصرة وكذا كانت الدولة العباسية والدولة الأموية غالبها كان في العراق ثم انتشرت منها أما اليوم والله أعلم ما أعلم لا تقول هذا من أهل النار إلا ولا هذا من الأبرار ولا تتدخل لا يهمك فإن تكون مستثنياً بما عدا أو ما خلا أو ليس تنسب أبدا فإذا كنت مستثنياً بعدا وخلا مع اتصال ما بهما وجب النسب لأنهما عند الاتصال فعلين لا بد منهما ما خلا ما عدا وأما إذا لم تتصل بهما ما فيجوز الجر والنسب ما هي مسألة جرفية وبعد منسب جواب كجريك أبيت بن مالك وبعد منسب جواب كجريك بجعل ما زعجة عملت له ما خلا زيد ما زعجة خلا زيد وإن جراه قد يرج على الجر يرد بجر ما زائدة واعتمد عليه لأن حرف الجر إنما تزاد ما إنما تزاد ما بعد حرف الجر فبما رحمة عما قريب ربما ضربة هذا كله يدل على أن ما إنما تصل بعد حرف الجر لا قبله فبما رحمة عما قليل ربما ضربة وهذا يدل على أن ما إنما تكون بين الجار والمجرور لا تتقدم وهؤلاء تقدمت ما خلا زوجه كان أكوان يكون خلا ما تقول جاء ما عدا محمدا وما خلا عن رب ليس أحمدا جاء ما أجا محمد جاء الناس كلهم ما أجا محمد كلهم وما خلا عمل وليس أحمد ما جاء ما خلا عمل جاء وليس أحمد ليس نشرع بالمثال ولم يكتب فيه استثناء كأنه تسرع ومن الفرس ما الفرس في المثل ولا تكن مستثنيا بما عدا او ما خلا او ليس تنسب ابدا. وغير ان جئت بها مستثنيه جرت على الاضافه المستثنيه. وغير ان جئت بها مستثنيه جرت على الاضافه المستثنى منه ولكن يحكم عليها بما يحكم بعد الا. لأنها ملازمة للدعوة سلا سوى في الفاتحة. وراءها تفهم في إعرابها مش اسمي من الله نفسنا بها وراءها ولو قال أخيها أو لأن الإعراب إنما يرتدي كلمة نفسها لا للرأي وأما الراء محل إعرابه محل دور الإعراب راء غير راء غير أعطى الإعراب للرأي فقط وترك الغين والياء وكلها الإعراب إنما يرتدي كلها لا للرأي فقط حكمها أنها يعطى لها حكم المستثنى منها إذا كان الكلام تاما مجبا أو قولك قام القوم غير زيد فينسب غير وإذا كان الكلام تاما غير مجبا جاز الإبدال تكون ما قام القوم غير زيد وغير زيد هكذا وإذا كان الكلام استثناء مفرغا يكون على حسب العوامل ما قام غير زيد وما رأيت غير زيد وما مررت بغير زيد هكذا تكون غير منصوبة بنفسها إذا كان الكلام تاما موجبا النسب قام القوم غير زيد يعني قام القوم إلا حمارا غير حمار إذا قلت الاستثناء مقرر لا يجوز إلا النسب أثناء إلا منقطع لا يجوز إلا النسب لا يجوز الإبدال مثلا إذا قلت قام القوم غير زيد أو غير حمار وغير على كل حال تدور ما بعدها وحكمها بعدها إلى يدي إليها حكمها بعدها يدي إليها وإذا أعطيت ما قام القوم إلا زيدا لغير تكون قام القوم غير زيد وإذا أعطيت ما قام القوم غير زيد كما تقول إلا زيدا وإلا زيد هكذا هذه حكمه لا يدي إليها من المضاف إليه هو المضاف ينتج الحكم إليها لأنها اسم وين ولد أمثل كل ما استفاد من موجبه من موجبه كل منتجع ما موصولة ما موصولة ما يزال المضاف استثنيته في الوفاء ومفعول به صلة مرتبة وكل الذي استثنيته وكل لفظ مستثنى من موجب من هذا الموجب الأكبر ومرور حال مما حال كونه من موجب أو استثنيته متعلق بمستثنيته تم الكلام عنده تم الكلام في الوفاء إلا متعلق بتم على مضاف إليه وجمة صفته وكل ما استثنيته من موجب تام من كلامي الفاء غلطة لخبر المبتدا لما فيه من معنى العموم وإضافته إلى المبهم اللام لام الأمر ذكرت لدخول الفاء عليها فليبعك كلا وليبك كلا فليدا لام الأمر ممنونة لتكون لدخول الفاء عليها فلينتفي المضارع مجنون بلم وعلامة نزله سبحان جد نسكن آخره ينفع ونعفع هو قدمة ما يبقى خبر المنتدى تقول جاء القوم إلا سعدا تقول جاء القوم إلا سعدا جاء القوم إلا سعدا ما قول القوم ثم جاء بلا ما تكسب فعل مرفو إلا ذات استثناء وحصر سعدا منسوب على استثناء وعلامة بتقول جاء وعامله إلا أو الفيل المتقدم أو إلا وما بدا أو لكن المعروفة أو أستثني المعروفة في أقوال سبعة مذكورة في الحواس والشروع جلسات عشرة نعم وقع قامت النساء إلا بعده. تواقيد المدد النساء تفعل مرفوع قامت النساء تو على مطلق الفعل إلا ذات حصل دعجة مثل ما استثناء وعلامة نزل ذات ضايع. وإن تكن لا رب إلا الله أيها الناس وبذلك إن أسد وجزم يقول دار مجنون بهم وإن يكن وعلامة جنة كما هي وإن يكن المستثنى وإن يكن الاستثناء بدل ما تقول اسمها في ألف جل ما وصلت من وصلت مع الجل مجنون في الجل ومروح لكم سوى ما سكن الغافية وعلامة ما في بلاد مقدرة من عمل التعذر أرضاك متعلقون دوات بلاد يقصية لما أثبت سكن في سكن وإن يكن ثابتا في الذي استقر سوى الإدارة سوى مدافع جاي مدافع سوى غرف متعلق بلاد يقصية خبر سوى لما أثبت وخبروا أن وخبروا مبتدا وعدد استثناء وسائل سبويه أنها لا تخرج عن الجوفية تخرج وابن ما يسأل شواهد أن يكون بنا سوى النجاة فأوله النجاة في الإعراب أه فأوله الفاء رابطة لجواب إن أو لي فيه أمر من المعنى الأبشاء في الله وإلى جواب جاري كثرة وفائله جمع مبتده أنت الأعوذ من الغالب مع المفهول الأول الإبدال المفهول الثاني لأن أولى بما أعطى يسوي مفهولين فأعطيه الإبدال في الإعراب أوليه في الإعراب متعلق بأوليه تقول من مقرم إلا كرمه تقول من المفهول إلا كرمه كرمكم وإن هذا المسجد عبية المفهول متجاوب وعبي معذور ما المفخر موجود إلا الكلام إلا أداة أثناء الكلام بدل من الضمير المستتر في خبر أو المفخر مبتدا الكلام خبر ما المفخر له سلام خلص ما فيش على غير إلا ما المفخر إلا الكلام ألا تحسن فقط لا تعمل ما المفخر موجود إذا قدرت موجود والكلام بجل من الضمير المستتر وإذا لم تجدر ما المفخر إلا الكلام ما يوجد مفخر إلا كلام ما ريد إلا جاهل ما ريد إلا عالم وعلم هل الأمر إلا الحرام ثم ثم جمع على سبع عمليات محل متدى أمن مدافعين وخبره معرفون وعلم أهل الأمن موجود إلا الحرام بدلا من الضمير المستتر أو محل هل محل الأمن إلا الحرام إلا لا تحسن بطل عملها لدعيها بين المتدى والخبر الحرام خبر مرفوع فإن تقول لا رب إلا الله إن أداة تدور من تقول في المظاهر ما يظنون وفعلوا أنت لا رب إلا الله وقركم من ثم يجيب وإن أداة تدور رب لا عاملة عمل إنا رب اسمها منصوب وعلامة نزل ذات الظاهرة وتجدت من التخفيف عند الكفيين واعتمد عليهم بأن التنوين إنما يحدث به سبعة أشياء لدخول ال وللتركيب وللاضافه وللوقف ونحو ذلك وهنا لم يجد واحد منها او لا او اسم الله مبني على الفتح لتركبهما ترتب 15 أو يضم لمعنى من الاستغراقية أو أي الاستغراقية لا بغب لا غب أو يا مع اسمها في معلمة في مبتدا مبني على الفتح لسبوعه إلا الله إلا ذات واسم الله بدل من الضمير المستتر في خبر المبتدا أو في خبر لا أو لا مع اسمها في معلمة في مبتدا من معلمة واسمها بدل أو قبل دخول لا لأنه كان مبتدا لأن لا ناسخة في أقوال أربعة ما المدخل موجود هو لا رب لا رب موجود إلا الله موجود هو دون المستطفين لا رب موجود لا رب موجود إلا الله لا رب موجود نعم هم أعرف لا رب موجود بأكين إلا الله فأمر من هكين أيام ومكرر على الغير وكذلك كان الشيخ ابن باز في بديل التصايد واعترض على النحويين الرجال لا تقول يا رب موجود فقط ويقول يا رب موجود بحق الله في عجيبة التعرض ولا علك فيها يا رب موجود بحق واما بدون حق موجود أنا ما أقول لا أقول الله الحق لا وما أقول أنا ما أقول بدون الفرق ما أقول وإن تقول يا رب إلا الله فرفعه فعما يرفعه فرفعه في الوفاء ومرفوع به في محل الجزم جواب إن ويرفع في الوفاء ما مصورة ما مصورة المفروض به جرى منصور في المرجم بكثير من كثير من عمل التعجل وفعل هو مجرى منصور من على الظرفي يجب متعلق بجرى جرى بمجرى ان تسأل وإن نفس سورة ما وصفتها والفعل الذي جرى مجراه والفعل فمن جرى مجراه وإن كنت إذا ما كنت من مستثنى إن سفر هو فعل إذا أجر مضمن ومجرد إذا مضاف يا ما بعد إذا زايدة صايدة صايدة كايدة ما بعد إذا زايدة فايدة صايدة ما بعد إذا زايدة يا ما قدم في المرض مغلوطة خامية يفت المستثنى يا أبو الفار وجلت مجابل دفت إذا إليه وانسل المستثنى ينسب المستثنى إذا ما قدم وينسب المستثنى إذا ما قدم المستثنى وينسب المستثنى إذا ما قدم المستثنى هذا ما أعرف ما هذا؟ يقول هل إن العراق ما بنا؟ تقول كل هو فاعل فاعل أنت هل إلا العراق ما بنا؟ إلا أداة حصر واستثناء العراق منصوب على استثناء مقدم وجوبا هل إلا العراق مغنى مبتدا مرفوع علامة ربي ثم مقدم اسمها رحمه من عمل التعذر وخبره معذور هل إلا العراق موجود هل مغنى لنا موجود هل مغنى لنا موجود إلا العراق وإنما جعل المبتدا نسبة وكذا أصبح المبتدا لتقدم النفي على الوجود هل وإن تكون مستثنيا بما أداة إن أداة فرد وجل من تكون في المجال مجدون به مستثنى أنت مستثنى خبر منصوب بما أداة وأفجر ما أداة في محل النفس المرفوض في محل الجزم مجدون به ذاتكم أداء بجميع أداء مجال ابن مستثنيا وما خلاف المعيزة لما تكون إياه سكن أو ليس المعيزة لما تكون إياه لفت وإن تكون مستثنيا بماذا أو ما خلاف أو ليس تنسب ها بما مسك من دماء عدا أو ما خلا عن روري أو ليس لا خمسي أبدا لا ليس ما قرأ عن ذلك وإن تكون مسك من دماء عدا أو ما خلا عن روري لا ما خلا أو ليس خمسي أبدا لا يوجد ما Allah kaya ayat sebenarnya saja. Dari sahaja mulak, mulak besar. Nahu dia ayat sebenarnya. Allah kaya Allah ada ayat se. Anda bersamanya ada. Allah kaya ayat se. Allah kaya ayat se. Allah kaya ayat se. Allah kaya ayat se. Allah kaya ayat se. Allah kaya ayat se. Allah kaya ayat se. Apa yang kita ingin bicu? Takulu ma'ada Muhammadah. Takulu ma'ada Muhammadah. Ja'u ma'ada Muhammadah. Makulah kawal mansur ma'aki terhadap. Ja'a fi'il ma'adhan firat mukadam al-amsulam al-ma'adhi bi'ayatati munasabati liwaw. Allahu gomiru wa'ibina fi ma'adhan wa fa'ilun iya al-sukun. Ja'u ma'a masdariyatun zarfiyatun. مبينات كل عجاف المال وعن فتاة من قدر من عمد التاجر وفاعل الدمير المستطيل بوجوب التقدير هو يعود على بعد المفهوم من الكل السابق واحد او على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق اثنين او على المصدر المفهوم من الفعل السابق ثلاثة هذه بكل صور موجودة يعود على المفهوم من الكل السابق أو على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق أو على المصدر المفهوم من الفعل السابق تقول جاءوا ما عدا هو أي بعد المفهوم أو بعد ما عدا هو أي الكائم أي الجائي ما عدا هو أي الجائي اسم الفاعل هذا المثال يعني من الواو جاءوا جاء فعله البعض البعض قلت بناء الفعل إذا قلت جاء أي الجائي أي اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق أي الجائي أو جاءوا أي المجيء من المصدر ثلاثة البعض المفهوم أو الجائي أو المجيء أنا البعض المفهوم المستدعى منه شيء ما هو معروف شجاءوا واحد مستثنى معروف ما جاءوا ما عدا إذا قلت جاءوا في واحد ما هو محمد أو أحمد البعض المفهوم من الكل السابق أو المصدر المفهوم من الفعل أو اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق ما عدا وجنة الفعل والفاعل صلة من المصدرية ما هو صلة ثابتة للمصدر المتعلق بجاءوا وجاءوا ما جاءوا ولا جاءوا؟ تقول ما جاءوا؟ ما جاءوا؟ تقول جاءوا ما عدا محمد. تقول جاءوا؟ ما عدا محمد. جاءوا. جاءوا. ها؟ تقول جاءوا ما عدا محمد. لا. ما عدا. ما قلنا جاءوا. ما جاء. إيش الحبيب تعالى؟ جاءوا. ولا تخيب تعالى يا شيخ. تقول جاءوا وما خلا أمرا ما مستهية جهية خلا في الماضي فرسم قدر من عمزة التعذر وفعل هذا من المستطيل بأهده هو يعود على البعض المفهوم من الكل سابق أو الاسم الفاعل المفهوم من الكل سابق أو الى المستهية المفهوم من الكل سابق مجاورين تو تصدقها مجاورين محمد وما خلا عملا اول ما خلا وما لا خلا تقام لا وما خيبت علينا تخيبت علينا وما خلا عملا وليس احمد وما خلا الواجبة ما مسئلية جافية أن يكون خلافية وفاتح مقدامة عن ذلك أجل فعل هو وجمت فتم المسلية وعظم فيها وجاءوا والتمجاوزتهم عمرا ليس في المدن جالفت وقال الله يعود كذلك على الثلاثة أحمد خبرها منصوب وجمت ما تبع غير المبتدا مرفوع لانه لا دون لفظها واي لفظ غير ان جئت ان الات فتي وقيم في الفت جاء في الفت التاء فاعل بها متعلق بجئت مستثنى خبرها منصوب جئت بها او منصوب على الحاليه ان جئت على كونك مستثنى بها ها مستثنى خبرها منصوب او منصوب على الحال جارة في وقع خبر المبتدا والدليل في جارة يعود إلى غيره على الإضافة المتعلق بجارة على مستولية صفة للإضافة تبع بجارة على الإضافة المستولية على غيره لأن إضافة لازمتها كأنها استولت عليها وتسلطت عليها خبر جارة في وقع خبره خير مستثنى من خبر حال من الحالية أو خبر جيتا شلت مستثنين أشادفت على كونين مستثنين أنتو وراءها مبتدا مرفوعها مضاف إليه يحكموا في لغة نائب في إعرابها متعلق بإحكامه في إعرابها متعلق بإحكامه وجبت في لغة نائب ما لديه خبر المنتجة وراءها يحكموا في إعرابها باسم الخبر المنتجة وراءها وراءها أي في أخيها وراءها أي في أخيها وراءها يحكم في إعرابها وكنا كلام مثل هذا لأنه كان مشكل هذا لأن الإعراب إنما أتى بنفس الكلمة لا للفرع للراء هذا أشكل علينا نقول وراءها وراءها يحكم في إعرابها مثل اسم الله وراءها يحكم في إعرابها حكما كائنا كحكم إلا ألا بالله تسلم هو رأو متلا مرفوه هجمة يحكم خبرها في أراب تلك بيكم مثل وذلك مثل أو أقصد مثل أو حكما مثل مثل مضاف اسم مضاف اسم مضاف اسم إلا وهذا مشكل كمان إلا ليس لها اسم وإنما اسم الإلا اسم الاسم الواقع بعد إلا إلا ليس الاسم كان متخيل أن هذا لا رب ولا حول ولا قوة مش اسم إلا إلا ما عنده اسم ما ولدت ولا ما عندها ما أعطينا اسم اسم الاسم الواقع بعد إلا إلا استقال إنه متعلقون جب متعلقون بواجب الأسوي على كونها إنه مستثنى بها إنه مضاف مستثنى بها في لغة نائب مضاف لدارة إليه لذلك إنه مستثنى بها هو ينتج مهدو صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على محمد على رأي صلى الله عليه وسلم من الدين حول الله النافع ها؟ باب النافع لا النافع باب النافع لا تتجاوز ولا بيت واحد لا وانسب لله في النفي كل نكره كقولهم لا شك فيما ذكره لا شك فيما ذكره الله ورسوله وانسب للنافيه التي تعمل عمل ليس وعمل إن لا رب إلا الله وانشبها في النفي كل نكرة فقولهم لا شك فيما ذكر الله ولا تنقسم على أقسام لا ناهية مختصة بالفعل ولا عاطفة ولا عاملة عمل ليس ولا عاملة عمل إن ولا اسم بمعنى الغير تلك خمسة نافية عمل عمل إن نافية عمل عمل ليس عاطفة زائدة عند البصريين واسم بمعنى غير عند الكوفيين جئت بها زائد زائد عند البصريين؟ عند البصريين زائدة سنت طيب لا وصلت اسم بمعنى غير عند الكوفيين البصريين زائدة زائدة لا تختص بها يا شيخ انزل كل واحد منهم انزل كل واحد منهم ايش تنجزها؟ أمثل لكل واحد منهم أمثل مثل أمثل أعطنا شيء أمثل إذا قلت أمثل هي مبتدا ولا خبر أنت تقرأ النحو وتبدي الكلام العرب أو جيب الأمثلة أو ما أمثلتها أو إذا تكلم أنت الكلام المفرد لا من المبتدا والخبر ولا من الفعل لكل واحد منهم جئ بالأمثلة أو مثل بالأمثلة تكلم بكلمة فصيحة بليغة الخبر محدود لا عمل عمل عمل ناهية لا تحمل على الناس كما حملته على الذين ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وهذه من نفسها جسم على جسم لا الناهية ولا الدعائية الناهية نفسها لا الناهية ولا الدعائية جسم على جسمين والنافية التي تعمل عمل ليس لا الدار دارا ولا الجيران جيرانا ولا الجيران جيرانا والعاملة عمل إن لا حول ولا قوة إلا بالله الدار هنا عمل ليس؟ نعم لا الدار دارا ولا الدار والعاطفة أدرب زيدا لا أمرا وأولي لا نداء أمره بإثباتا تلا وأولي لا نداء لا زيد لا أمره نداء أمرا إذن زيدا لا أمرا وإثباتا تلا جاء زيد لا أمره بعد النداء بدل الإثبات وبدل الأمر ولا نداء أمره بإثباتا تلا أفية المالك ولا نداء مثبتا تلا بمعنى غير اسم بمعنى غير فجئت بلا زاد جئت بلا زاد هذا غير شيء عند الكوفيين بغير زاد وعند البصريين توفيت عند المضارع لا بزاد دخلت لا بين الجار والمجرور لا بزاد زائد يعني والمعنى مش زائد من حيث الإعراب وزائد وأما المعنى لا بد منها جئت لا بزاد أصله ثم زاد بين الجار والمجرور ايش الباقي؟ ما باقي شيء خلصنا الحمد لله المقصود ايش المقصود هذا عملت معمل إن وانصب بلا في النفي كل نكرة وانصب بلا النافية كل نكرة لإفادتها العموم لأن النكرة إذا تقدمها نفي تفيد العموم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما تقول كقولهم لا شك فيما ذكره كقول القائل لا شك فيما ذكره الله ورسوله لا شك فيما ذكره الله ورسوله وإن بدا بينهما معترض وإن ظهر بينها واسمها وأي بين النشرة معترض فارفع لا تعمل عملا إن بضعفها فارفعه واجعله مبتدا وخبرا أو عملها عملا ليس وإن تقل يا لأبيك مبغض كقولك لا لأبيك يا مبغض لأبيك كان أصله بل كل الناس يحبه لا مبغض لأبيك ثم تقدم الخبر واعترض بين الاسماء وبطل عملها العمل ليس مبغضا ليس خبر كل ناس في الإعراب يظهر لك هذا ونحن نذكر عمل إن الآن مع شروطها وفا إذا كررت نفي وانسبي أو غير إرادته تسلي وفا إذا كررت نفي وانسبي إذا قلت لا حول ولا قوة ارفع كل لا حول ولا قوة وفا إذا كررت نفي نعم لا حول ولا قوة يرفع إذا كررت نفيا ونسبي لا رجل ولا امرأة لا حول ولا قوة وانسبي لا حول ولا قوة وفيه خمس لغات بين اللفظين خمس لغات وإيش تقول إذا قلت لا حول يجوز لك في الثاني ثلاثة أوجه لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة ثلاثة لا قوة لا قوة ولا قوة ولا قوة اثنان بالتنوين واحد بلا تنوين ثلاثة وإذا قلت لا حول جاز لك في الثاني اثنين لا حول ولا قوة اثنين فقط تلك خمسة لا رجل ولا امرأة ولا رجل ولا امرأة ولا رجل ولا امرأة وإذا قلت لا رجل ولا امرأة ولا امرأة لا ما فيها محل النصب للعطف ولكن في عبارة المتن وفي خربطة وإن تقول وارفع إذا كررت نبي وانسبي مرحبا أو غير إعراب عنه أخبرنا أو غير إعراب ايش معنى وارفع إذا كررت نفيا وانسبي خلصنا أو غير زيادة بلا فائدة أو غير الإعراب وارفع أو انسب عرفنا كل شيء أو غير الإعراب فيه تسري ارفع الأول وانسب الثاني وكذا وهذا معروف من قوله وارفع وانسبه يرفع كلاهما يرفع أو ينسب كلاهما أي متن الصروف نصف نفهم من المتن يرفع كلاهما وينسب كلاهما أو الفعل الأول وينسب الثاني وهكذا نفهم من البيت الأول فإذا كررت نفيا وانسبه شيخنا قلنا لا لا حول ولا قوة. نعم. في فرق بين المعنى بين لا حول لا حول ولا قوة. في المعنى واحد. لكن الإعراب. نعم. أما في معنى واحد في شيء بالشيء إذا قلت لا حول لا تنفي النفي الاستغراق وإنما تنفي النفي الوحدة لأنها عمل ليس أو مبتدا. وإذا قلت لا رجل لا حول نفيت الاستغراق وهذه في فائدة وهذا نفي الوحدة وهذا نفي الاستغراق. تقول لا بيع ولا خلال. تقول يا زيد لا بيع ولا خلال. لا بيع ولا خلال في يوم القيامة. تقول لا بيع والفائدة قلت ما بيصير. تقول لا بيع تقول لا بيع جايز. فيه ولا خلال. وفيه لا في يوم القيامة ولا عيب ما في تعيب الإنسان بإنسان لأنه مضى في الدنيا. ولا إخلال في نسخة شوف النسخة ولا إخلال ولا إخلال شوف عندنا نسخة بخيبتنا كل يقول إخلال و ها؟ أخلال إخلال أول إخلال قول لا بيع ولا إخلال فيه ولا عيب ولا إخلال كل هذا في رواية الكشف فيه شيء هذا أحسن يا جلالة. تقول لا بيع ولا خلال الخلال خلة في يوم القيامة لا تجد خلة ليس لك في الدنيا الخلة في الدنيا لأن في يوم القيامة كل واحد يقول نفس المسيح لا خلة خلال ولا بيع ولا إخلال أي ليس لك أن تخل شيئا ولا أن تزيد ولا أن تخله كل شيء مضى تبعثون على ما تموتون. ما الرفع في الثاني ومن في الأول أجاس وأن أرسلت ذات مفعلين إذا كان تاج البيت لا بد أن نجد على بيت واحد الرفع في الأول الرفع في الثاني ما على وقد في الأول لا حول ولا قوة قد جاب وان أكسوك ذاك فافعلي خير بطه ها نجد عند شفع عربي موجود ولكن لا بد أن نجد على بيت واحد موجود موجود في البلاد نعرفة ولكن أعتقد على أصحاب الكشف نعم إذا صارت موجودة فلا بد أن يجاز عليها وإذا لا نحتاج منها يكون الكشف ورفع في الثاني إذا قلت لا حول ولا قوة وفتح الأولي نعم لا حول ولا قوة قد جاز ولن أكسوك ذلك رفع يا حول ولا قوة جاز وبأكسه ليه ما يتكلم بأكسه إلى أكسه ليه إيش فيه إذا الباقي شيء الباقي شيء الباقي شيء في أولي جاز ونسب الثاني ويقف الأول هذا الباقي ويقفهما وينا ونسبهما وين هذا الباقي يا شيخ ها؟ يأتي وإن تشاء فانصبهما جميعا ما هذا؟ وإن تشاء فانصبهما جميعا فلا تخسر الأول ولا تقيا وإن تشاء فانصبهما ما في وقت؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وإن جئت فيرفعوها جميعا. فلا تقف قدم ولا تقيع. وإن تريد فارفعهما جميعا لا يقول له أي أجد وذلك وفاق بيتها بكل بيت 15 يوم ما قبل أن يتكلم بعد هذا ويحيي تدعوه بألف ميت جميعا وإن فافتحهما جميعا لا حول ولا قوة إلا بالله ولا تخف من يرد عليك ولا من يقع في كلامك استطيع الرد حتى وان كان شيخ حتى هذا فان كنت ثلاثة قبالة فجاب حتى رفعهم في البيت الثاني كم دميشة وان جزء فرفعهم جميعا رفعهم اجل رفعهم وان جزء شكتسمها منصوب وعلامة نصيبة ظاهرة ولم نرون وشغل تزوينه عند الكوفيين للتخبيب واعتمد عليهم بأن التزوين لا يحجب إلا لأشياء منها دخول أل ومنها الإضافة ومنها الوقف ومنها التجارة الساكرة وذلك قد نزمناها وحذف تنوين من سرعة عرف وحذف تنوين لسرعة عرف وحذف تنوين لسرعة عرف دخول أي شيء وينتكف ويصل على بمن تلاك الساكن وأنا قمت ببيت وقد جاء سبعة لا يحذر التجويل لا بسبعة أشياء وسبعة أشياء واحد على الجزاء هنا اعترض عليهم أو شك في محل النسب مبني على الفتح عند البصريين بتركب مع تركيب 15 أو تضمني معنى من الاستغراقية أو تضمني معنى آل الاستغراقية لا الشك أو كأنك تلك لا من سك أو لا ما أسمها في محل رفع مبتدا مبني على الفتح عند سيوي تلك ثلاثة أقوال لا ما أسمها في محل رفع مبتدا مبني على الفتح مجال بصري مجال كفي مجال الجمهور مجال سيوي ثلاثة وعلى كل حال يحتاج إلى الخبر سواء قلنا انه معرب عمومي او قلنا انه مبتدا مع لا يحتاج الى خبر لا شك في حرف جر ما مريا سكون ما موصوله او موصوله في معنى جر مريا سكون إذا كان فيه مظلم إجابة فإذا أعوذ من فائز ما لم يكن مفعول به وفائزه محذوف عند الكسائيه أعوذ من المستتر الجحيم على الله وعلى الرسول عند الجمهور النحات فإذا هو ما ذكره الله ورسوله والجملة صلة معصفتها في الذي ذكره الله في شيء ذكره الله والجار والمجرور في محل الرفع خبر المبتدا عند تبعه او خبر الولاء عند الجمهور لا شك موجود فيما ذكره الله سواء قلت انها عملت معمل ان او انها مبتدا وخبر المعذور لا شك موجود فيما ذكره الله وجملتها من اسمها وخبرها او جمله متوخره عند سبوي في محل النسب منقول الكون وإن الواو عزبة إن أداة سد وجزم ومن يكون بجاء في معي الجزم في الفتح وأقول لك مقدرة على معاملة التعذر بجاء وجزم يا معتل من الواو تابع لا يعلو وسماء وسمو وجلاء يجور والعودات وإن بجاء بين منصوب الظرفية وعلامة نسب وفاة مباررة بين مجاب الحوض من الغائب في معرفة المدرب من إيجاد الدم مؤثر يجوه فاعل إنه بمع نعم نعم نعم نعم معروف هو هذا هو من بين مرة التسنية مؤثر يجوه فاعل مرفوض بينهما مؤثر يجوه أسماء مؤثر يجوه فاعل وجملة الفيل والفاعل جملة مستعلقة وإن بجا بينهما معترض وبين من سبقنا من المتصرفين قل في قوله تعالى وبدا وبدا بيننا وبينهم في جواز وبدا بيننا وبينهم عن المفارقه وبدا بيننا وبينهم اي مفارقه وإن بجاء بينهما أي مفارقتهما وإن جاء معترض بجاي بالمين؟ آه نعم إذا قلنا إن بينهما يكون متصرف وجعلناها فاعلا لبدا وإن بجاء بينهما معترض فارفع وقل يا أبي كم موجود بين من الظروف المتصرفة الغير القرآنية في كونه وبدأ بيننا وبينهم. وكان بفراق كل الناس. ما هذا؟ إما أن تجعلها جرفا وإما أن تجعلها غير متصرف. فارفع ارفع وارفع بجواب إن. فقل الوفاة مثل ما يجد بجواب إن. وقل في الوفاة مثل ما تبع. لا لأبيك المفيدين وكذا وإن أبيك الغالي. لا عاملة عمل ليس أو ليس لها عمل لأبيك جار ومن خبر مقدم مبتدا مبتدا مؤخر أو اسم ليس عند من أجاز تقديم خبرها على اسمها عند من أجاز تقديم خبرها على اسمها عند من أجاز وجملة متجاوز الخبر وجملة مثل خبرها في معنى نسمة الخير لا لأبيك موعود فإذا كررت مثل منصبي وفاعل إذا كررت هذا في مجرد متعلق بالفعل إذا هو كررت في ذو وفاعل مجرد الإجابات إذا إليه وفإذا كررت نفيا مفعول كررت مفعول منصوب علامة نصوصة غاية وانسبي وانسبي لي وفاعل وفإذا كررت انه انسبي او الفات غاية في الامر المرجين بكل مقدرة على غير المتابع التخلص من تسعى الساكنين وفاعل وانت العلامة مفعول به فيه متعلق بتسب او متعلق بغير او غير العلامة فيه تسب مجذوم بفعل التعذيب قبله أو مجذوم بأداة شرط معروفة مع فعل شرطها فإن غاية تسب أو مجذوم بالأمر المعروفة ليه تسب بفعل التعذيب قبله أو مجذوم بأداة شرط معروفة مع فعل شرطها أو مجذوم بالأمر المعروفة ليه تسب فبعدها ترجم تفسيرها تقول لا بيع تقول لا بيع ولا إسلام. تقول بيع ولا أنت. هو فعل مقدم ولا هو مسلم مقدم. تابع. لا لا الأول. أول إذا كان. فعل مقدم. تقول لا بيع ولا خلاله. لا عاملة عمل ليس أو لا عمل لها بيع مبتدا مرفوع ولا مطلوب مثل جارها لا بيع ولا خلال ولا راتبة لا عاملة عمل ليس ولا خلال اسمها مرفوع أو مبتدا مرفوع فيه جار ومرفوع خبر عن الأول وخبر الثاني معذور أو خبر عن الثاني وخبر الأول معذور ولا خلال فيه ولا بيع فيه تقول يا بيع ولا خلال فيه خبر عن الأول وخبر الثاني محذوف أو خبر عن الثاني وخبر الأول محذوف أو خبر عنهما يا خلال ولا بيع كائنان فيه والصلاة والسلام على سيد الأنام والصلاة المتدى والسلام المعجب على سيد الأنام خبر عنهما معا أو خبر عن الأول وخبر الثاني المعجب أو خبر الثاني وخبر الأول المعجب إما تتعهما معا أو تتعه كل واحد من خبر وين رحت يا ولد؟ نعم وين رحت؟ لا لا ولا عيب ولا إحلال ما تمر سواك ولا عيب لا عمل اسم عمل إن فالفرسي عيب اسم لا مبني على الفتح يتركه مع كثير 15 عند البصريين أو عيب اسماء منصوب وعلامة الفتح الجاية وسجل التنوية للتخفيف عند البصريين أو لا مع اسمها ممتدى مرتبة عند سبويه ولا عيبة مرحبا ولا إحلال أو لا عاتبة إخلال ما تفهم الفوق ولا إحلال لا عاملة عمل ليس أو مهملة إخلال ممتدى أو عمل أو اسم ليس تقول لا عيبا فيه ولا إخلال فيه مقدم وخبر للأولى الجر والمجرور لا عيب كائن فيه ولا إخلال عمل ليس أو متلق وخبره محذوف يدل على السبب ولا إخلال ولا إخلال فيه ما أرى ورفع في الثاني وفتح الأول ورفع في الثاني وفتح الأول بالرفع لأنه اسم فاعل في المصدر في الأصل والرفع في الثاني وفتح ونسبه وفتح معجب أول مجابه أجاز أول أكسو كذلك فاعل وفتح في الثاني وفتح الأول أجاز ليكن أجازة أجازة بس اسنين ولا في الأول وفي الثاني الجالة ما يكون لا اثنين بس واحد لا اثنين هو بس جالة واحد ها هو جالة واحد بس جالة بس لا الجالة كلهم منهم الجالة الجالة ولا في الأول وفي الثاني جالة جالة ها الجالة فرفع الجاز مش الحزم ورفع أوله وفتح الثاني جاز أي رفع جاز وفتح جاز جاز على التأويل المذكور أفضل وإلا ليس لنا ليس لنا مديحة لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله